العبادة. فالذين آمنوا بما خطبوا به من النطق بالشهادتين وبما شرع لهم من الصلاة المكتوبة، فمن كان في ذلك الزمن وحقق ما خطب به فهو مؤمن كامل الإيمان. فالخطاب هنا لهم بما معهم من الإيمان. قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال في النهي يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. كل هذا الخطاب للأمة بما معها من الإيمان، بما معها من الإيمان، وهو بما شرع لها في ذلك الزمن في تلك الفترة. قال وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة، يعني كلما خوطبوا بخطاب بعد الهجرة فعندما يخاطبهم بالإيمان فهو بما بلغهم من الإيمان وبما شرع لهم من الإيمان. وقطعا أنهم لم يخاطبوا بما تأخر من العبادات المتأخرة كالحج. أما الزكاة والصوم فعلى الصحيح أنها شرعت في السنوات الأولى من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة فرضت الزكاة وكذلك الصوم، أما الحج فتأخر إلى السنة التاسعة. فكلما خوطبوا في زمن من الأزمان فإنهم يخاطبون بما بلغهم وبما أمروا به من الإيمان. قال وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده إذ لم يكن هناك فرض غيره، يعني لم يكن هناك فرض غير الشهادتين. وهو يقصد هنا أنهم في مخاطبتهم بهذا قبل أن تفرض الصلاة، أما بعد أن شرعت الصلاة وكتبت الصلاة فهم مخاطبون أيضا بها. فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليه وجوب الأول سواء لا فرق بينها، لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه، يعني أن الخطاب لهم عندما فرضت قبل أن تفرض الشرائع إنما هم مخاطبون بالإقرار وهو النطق بالشهادتين. فلما شرعت الصلاة فإذا قيل يا أيها الذين آمنوا دخل في هذا الصلاة، فإذا قيل يا أيها الذين آمنوا دخل في هذا من نطق بالشهادتين ومن أقام الصلاة، وهكذا عندما تشرع بقية الشرائع الأخرى. هذا توجيه لبعض أهل العلم وهو الذي سلكه المصنف في بيان معنى الإيمان في هذا الخطاب. وهناك قول آخر ذكره بعض أهل العلم وهو أن الأمة كلها مخاطبة بالإقرار ولم تخاطب بالإيمان الكامل حتى بعد أن شرعت الشرائع. والذي يدل على هذا أن الأمة الآن مخاطبة بهذا الخطاب، وهل نقول أنه لا يدخل في هذا الخطاب إلا من حقق الإيمان الواجب الذي أمر به، أم أنه يدخل في هذا الخطاب من كان مقصرا في ترك بعض الواجبات؟ فنحن الآن خوطبنا بالشرع كله وبكل شعب الإيمان، فإذا كان مقصود بالخطاب هنا هو الإيمان الكامل الذي خوطبت به الأمة على هذا القول بحسب ما بلغها، فنحن الآن بلغنا هذا الإيمان الكامل. فهل عندما يقال يا أيها الذين آمنوا يدخل في هذا الخطاب كل من حقق هذا الإيمان الكامل ولا يدخل فيه من قصر؟ هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما ذكر هذا من ذكره في بداية التشريع في خطاب الأمة وهو الذي ذكره المصنف هنا. والصحيح أنه لا فرق بين ما خطبت به الأمة ابتداء وما نحن مخاطبون به الآن، فإن الصحيح أن الخطاب هنا هو أن الأمة مخاطبة في هذا الاسم بالإقرار لا بالإيمان الكامل. وهذا كما قال سفيان الثوري، قال فارقنا المرجئة في ثلاث: نحن نقول مؤمنون بالإقرار، وهم يقولون مؤمنون عند الله، ونحن نقول الإيمان قول وعمل، وهم يقولون قول، ونحن نقول يزيد وينقص، وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص. وفي أثر آخر ينقل عن سفيان يقول ونحن مؤمنون في الأحكام والمواريث. وذكر هذا شيخ الإسلام أن الأمة في خطاب الدنيا مخاطبة بأصل الإيمان، وفي خطاب الآخرة مخاطبة بالإيمان الكامل. وهذا التعبير دقيق، لأنه إذا خطبنا في الدنيا بالإيمان فيقول الخطيب يا أيها الذين آمنوا، فمعلوم أنه لا يقصد بخطابه هنا أهل الإيمان الكامل، وإنما يقصد من حقق أصل الإيمان. وكذلك في الرقاب والمواريث التي هي مبناها على الإيمان، فلا يقال أنه لا يكون العتق للرقبة حتى تكون مؤمنا إيمانا كاملا، وإنما هو الإيمان الذي هو أصل الإيمان الذي هو الإقرار. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سؤال معاذ بن أبي الحكم لما سأله عن عتق الجارية، سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله؟ قالت في السماء، شارت إلى السماء. قال من أنا؟ قال أنت. قالت أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال اعتقها فإنها مؤمنة. ومعلوم أن هذا كان في المدينة، ولم يكن الإيمان الواجب في المدينة هو هذا فقط، بل قطعا الصلاة كانت مشروعة، وكذلك بقية الأعمال الأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمتحنها بهذا وشهد لها بالإيمان، فدل على أن الشهادة هنا هو الشهادة لها بأصل الإيمان. وهذا الذي أيضا عليه العلماء في كتب الفقه، أنه لم يقل أحد من أهل العلم أنه لا يكون العتق لرقبة حتى تستوفي الإيمان الواجب الكامل فلا تعصي. فأما من عصف وليس بمؤمن فلا يكون عتقه محققا للكفارة، وإنما كانوا يعاملون الناس في أحكام الدنيا بهذا الأصل، بأصل الإيمان الذي هو الإقرار. فالصحيح هنا أن الخطاب هنا أنه للأمة بأصل الإقرار وبأصل الإيمان. وحتى يعني القول الذي ذكره المصنف فإنه يشكل عليه أمران. الأمر الأول أنه من كان مقصرا في تحقيق شيء من الواجبات التي خوطبوا بها في ذلك الوقت، مثل من خوطب بالهجرة ممن كان في مكة ولم يهاجر، فإنهم قد قصروا في الواجب الذي أمروا به، ومع هذا لم ينفع عنهم الإيمان، بل هم مخاطبون بالإيمان، مخاطبون بالهجرة. فليس الخطاب هو لمن حقق من بلغه من الإيمان، وإنما هو لمن أقر بأصل دين النبي صلى الله عليه وسلم ونطق بالشهادتين. فإن قصر بعد ذلك في شيء فهو مخاطب بالنصوص. وهذا وجه ذكره مفسرون في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني يا أيها الذين آمنوا يعني آمنوا بالإقرار وبأصل الإيمان، آمنوا في استكمال الإيمان الواجب الذي أمرتم به. ولو أنهم من التنوين بالتأكيد الكعبة أمرهم وصفهم إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي جزمه الصوت والحكمة التي السلام عليها لكنوا ذلك من عهد شيئا ولكانت من نقص من إقرارهم، لأن الطاعة الأولى التي حققت في إيمانهم الطاعة الثانية، فإذا أجابوا الطاعة قبولهم إلى قبول الصلاة بإجابتهم والإقرار نعم. هذا الذي ذكره المصنف أنهم إن لم يحققوا ما خطبوا به من الإيمان الذي كان متأخرا عن المخاطرة بالشهادتين أنه لا ينفعهم حتى يؤمنوا بما خاطبوا به، لأن الذي شرع هذا هو الذي شرع الأول. والمصنف هنا إنما يقصد الإنكار، أن من كذب ولم يستجب ولم يؤمن. وأما من حيث الأعمال فليس كل ما خطبت به الأمة ولم تستجب نقول أنه نقض هذا إيمانها السابق. مثل الأمة الذين خطبت به بعض الأمة وبعض المؤمنين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقوا في مكة ولم يهاجروا، فهؤلاء أمروا بالهجرة، ومع هذا من كان يعني غير معذور فهو يعد مخالف، لكن خلافه لم يكن ردا لهذا الأمر، وإنما هو ضعف وتقصير، فهذا لم ينقض أصل الإيمان. والمصنف لم يقصد هذا، لأن أهل السنة يفرقون بين ترك الواجبات مع اعتقاد وجوبها وبين إنكار وجوبها. فهو في قوله قال فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليه، واضح أن الإباء هنا رد للحكم وليس هو من قبيل التكاسل أو الضعف، وهذا غير متصور، لأنه إن كان مصليا ومصدقا فلما لا يستقبل القبلة التي أمر بها وهي الناسخة لتلك القبلة. قال وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه، والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا إذا أنكروا وجوبه، إذا أنكروا وجوبه. وأما إن لم ينكروا وجوبه فهناك خلاف في الأركان الأربعة بعد الشهادتين، والنزاع في هذا بين أهل السنة، وهو لم يخرج عن هذه الأقوال، وإنما أراد هنا من رد الحكم. فمن اعتقد أن الهجرة مثلا غير واجبة عليه بعد أن خطب بها أو أنها غير مشروعة، وإن كانت في بداية الأمر إنما شرعت لهم الهجرة ولم يعني يلزموا بها حتما، وإنما أحب لهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فكانت في حقه نافلة ثم بعد ذلك تعينت عليه، فمن أنكر مشروعية الهجرة أو أنكر وجوبها بعد أن خطبوا بالوجوب فهذا الذي نقض بعمله هذا ما كان عنده من أصل الإيمان. أما من أقر ولم يمتثل فإنه بقي معه أصل الإيمان الذي لا ينفع عنه الإيمان. نعم. نعم، هذا في استدلال على أن الأعمال من الإيمان، وأن هذه التشريعات التي نزلت وأمرت الأمة بها بعد ذلك هي من الإيمان، ومنها الصلاة التي شرعت بعد الشهادتين. فلما شرع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم استقبال المسجد الحرام شق ذلك على بعض أصحابه في من مات على القبلة الأولى، وظنوا أن هذا نقص في إيمانه ونقص في دينه، فبين الله عز وجل لهم ذلك أن هذا ليس هو بنقص، وإنما هم في الحقيقة ممتثلون لما أمرهم الله عز وجل به. وقال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، فالإيمان هنا على الصحيح أنها الصلاة وسمها إيمان، وهذا هو موطن الشاهد من هذه الآية أن هذه الأمة خوطبت بأن الله عز وجل لا يضيع إيمانها، وهي تلك الصلاة التي كانوا يستقبلون بها بيت المقدس، ولم يكن هناك إيمان غير هذه الصلاة، فهي كل الإيمان الواجب في العمل. فأخبر الله عز وجل أن هذا محفوظ وأنه لا يضيع، لأن العبد إنما هو ممتثل لما أمره الله عز وجل به. وهذا النسخ في القبلة لا يعد نقص في حق من مات، وإن كان بعض أهل العلم يعني في تعريف السابقين قال أن هذا له منزلة، فمن صلى إلى القبلتين فهو من السابقين، وهم لم يريدوا بهذا أن الصلاة إلى بيت المقدس فضيلة لذاتها، لكن هذا الإشارة إلى سبق إسلامهم، فإنهم أدركوا الصلاة إلى بيت المقدس وثم بعد ذلك صلوا إلى الكعبة، فهذا إشارة إلى السبق، إلى السبق إلى الإسلام. نعم. فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية، يعني هذا الشاهد واضح وقوي في أن المقصود بالإيمان هنا قطعا لم يكن الشهادتين، لأن لم يحصل هناك نسخ أو تغيير في النطق بالشهادتين، وإنما كانوا ينطقون بها ولم يحصل هناك تغيير يسأل عنه، وإنما الذي شق على بعض الصحابة هو أنهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس ومات من مات من أقاربهم وأهليهم وهو يصلي إلى هذه القبلة، ثم نسخت القبلة فشق عليهم ذلك، كيف أنهم كانوا يصلون إلى قبلة كانت منسوخة، فسمى الصلاة هنا إيمان. هذا من أقوى الشواهد ومن أقوى الأدلة على أن الإيمان أنه يطلق على الأعمال وأن هذه الأعمال من الإيمان، وهذا كما دلت عليه النصوص كما سيأتي في أن الإيمان يطلق على بعض شعبه، فالإيمان يطلق على بعض شعبه والكفر يطلق على بعض شعبه، فهذا من باب إطلاق الكل على الجزء، فالجزء من الشيء قد يعبر به عن المعنى الكلي، فيقال في الصلاة هي إيمان، ويقال في الحياة إيمان، ويقال في بر الوالدين إيمان، ويقال في الجهاد إيمان، وليس هذا المقصود أنه هو كل الإيمان، كما أنه يقول للمؤمن للمسلم الذي نطق بالشهادتين أنه مؤمن في خطاب الدنيا، ولا يقصد أن معه كل الإيمان، وإنما معه أصل الإيمان أو جزء من الإيمان، وكذلك شعب الكفر يعبر عنها بالكفر، يعبر عنها بالكفر ويطلق عليها أنها كفر، وهي ليست كل الكفر، بل أنها قد توجد شعبة الكفر مع أصل الإيمان فلا ترفع أصل الإيمان، وقد توجد شعبة الإيمان مع أصل الكفر فلا ترفع شعبة الكفر، فلا يرفع الأصل إلا الأصل. نعم. قال فلبثوا بذلك برهة من الدهر، والبرهة هي المدة الطويلة، وهو يقصد بهذا أنه بين فرض الصلاة وبين فرض الزكاة أن هناك فترة، أن الزكاة إنما فرضت في السنة الثانية وكذلك الصيام، فبقوا على ذلك فترة من الزمن، فلما أنداروا إلى الصلاة أو قبل ذلك لعله يقصد يعني التحول إلى القبلة، فلما أنداروا إلى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم أنزل الله فرض الزكاة، يعني بعد أن حققوا ما أمروا به من الصلاة والتحول إلى القبلة فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبله، فدخلت الزكاة في الإيمان لأنها شعبة من شعب الإيمان وركن من أركان الإسلام. فقال فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فدخلت الزكاة في الإيمان الذي ختموا به مع الشهادتين ومع الصلاة. نعم. نعم، هذا كما تقدم أنهم لو أنهم تركوا شيء مما أمروا به من التشريع الجديد ولم يؤمنوا به ولم يستجيبوا فإن هذا ينقض إيمانه السابق، وهو لا يقصد هنا الترك مجرد الترك، وإنما يقصد الإباء، ولهذا قال كما كان إباء الصلاة قبل، يعني رفض الصلاة أو تركه أو رد التشريع أو عدم اعتقاد وجوب الواجبات أو أن هذا ليس من الدين أو أنه ليس من الإيمان، فهذا لا شك أنه مزين للإيمان السابق. نعم، هذا على قول في أن الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه بمن معه من الصحابة أنهم كانوا جاحدين للزكاة، وهناك أقوال أخرى، بل إن أهل العلم ذكروا أن الذين قاتلهم أبو بكر وإن سميت حروب الردة على سبيل التغريب ليسوا كلهم من أهل الردة، فإنهم أصناف، منهم من ارتد إلى الوثنية بالكلية، ومنهم من تبع مسيلمة أو الأسود العنسي، ومنهم من أنكر وجوب الزكاة وقال إنما كنا نعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم لأن صلاته سكن لنا، وأبو بكر صلاته ليست سكنا لنا وإنما هي لنفسه فهي لا تجب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء بعضهم تأول وظن أنها لا تجب عليه، وهؤلاء قطعا لم يكثرهم الصحابة، وأما من أنكرها لأن أو أبى أن يعطيها منكرا لوجوبها فلا شك أن هذا كافر، وأما من ضعف وظن أن الصحابة لا يتمكنون منه وإنما كان يعطيها رهبة ورغبة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكان مقرا بوجوبها ويحمله على هذا البخل، فهذا لا يكفر كما على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه من منع الزكاة بخلا فإنه لا يكفر، وإن قال بهذا بعض أهل العلم من أهل السنة. ومراجعة عمر رضي الله عنه في هؤلاء لأن بعض الصحابة لا يرون كفر هؤلاء، وأيضا أبو بكر رضي الله عنه لما ناظرهم لم يقل إن هؤلاء كفر، وإنما قال منعوا الزكاة، وقال لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة. فالصحيح أن الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا على درجة واحدة، هناك أهل ردة وهناك من ترك الزكاة وهو غير معتقد وهو معتقد لوجوبها فهذا عاصي، ولكن القتال لا بد منه كما هو المقرر عند عامة أهل العلم أن من منع الزكاة وكان للإمام قدرة عليه وكان متحجزا فإنه يقاتل، وإن لم يكن كذلك فإنه تؤخذ من قصر، ومع هذا لم يقولوا أنه يكفر، ولو كان بترك الزكاة كافرا بعدم إعطائها للإمام فإنه لا ينتفع بأخذها منه بدون نية، لكن هذا دليل على أنه عنده الأصل النية وهو اعتقاد الوجوب لكنه لم يعطيها بخلا، فإذا أخذت عنه سقطت وبرئت الذمة بهذا، وإلا لو كان غير معتقد الوجوب فإنه لا ينتفع بهذا. فالذين قاتلهم أبو بكر إن كانوا من أهل ممن اعتقد أن الزكاة غير واجبة فلا شك أن هذا كافر وهو مرتد، ولهذا ذكر هنا المصنف أن هؤلاء كانوا جاحدين لوجوبها، وهو إنما يعني هؤلاء هذه الطائفة الذين جحدوا وجوب الزكاة، أما من لم يجحد وجوب الزكاة فعلى الصحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتلوهم قتال أهل الردة، والذين سبوا أموالهم وغنموا أموالهم إنما هم أهل الردة، وهذا أيضا محل خلاف، هل سبى أبو بكر رضي الله عنه يعني كل من قاتله في حروب الردة أم أن هذا من بعض المرتدين، وأما السبي فلا شك أنه حصل، لكن هل لكل الأصناف وكل الطوائف أم أنه لبعضهم دون بعض، ولا شك أن سبي هؤلاء من ارتدوا عن الدين أنه جائز بالاتفاق، لكن من كان مانعا للزكاة فالصحيح أنه يقاتل وأنهم لا يسبون وإنما يحملون على تأدية الزكاة، فإذا استجابوا فإنه يخلى بينهم وبين أموالهم. نعم، هذا على القول الذي ذكره المصنف أنهم يخاطبون بحسب ما بلغهم من الإيمان، فكلما نزلت شعيرة فإنهم يخاطبون بها، فيقال في خطاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، كلما نزلت الشرائع دخل في هذا الخطاب من قام بهذه الأعمال التي خاطب بها وامتثلها فكان من أهل الإيمان بها. والصحيح كما تقدم أنه إن كان مقر بدين النبي صلى الله عليه وسلم فسواء امتثل أو لم يمتثل للواجبات كلها فإنه بالاتفاق فيما بعد أركان الإسلام فإن هذا لا يزيل عنه أصل الإيمان. وأما إن ترك شيء من الأركان الأربعة بعد الشهادتين فهذا محل خلاف بين أهل العلم من أهل السنة. نعم، هذه لا شك أنها شبهة، لأن الذين سموا الإيمان بالقول قالوا خوطبوا بالإيمان ولم يكن معهم وقد نزلت العبادات ونزل التشريع، خوطبوا بالصلاة وبالزكاة ومع هذا خوطبوا بالإيمان الذي هو القول، فيقول أن الخطاب هنا يدخل فيه كل الإيمان الذي خوطبوا به من الصلاة وما بعدها. والذي يقول من أهل السنة يقول إنما هو هذا خطاب لأهل الدنيا فهو لا يقول بهذا القول، وإنما يقول الإيمان لا شك أنه يشمل هذه العبادات كلها، ولكن في خطاب الدنيا إذا ما خوطبوا يخاطبون بأصل الإيمان، وأما في خطاب الآخرة فالمخاطب هو بكمال الإيمان. ولهذا إذا قيل كل مؤمن في الجنة وإذا جاءت النصوص بأن أهل الإيمان في الجنة فمعلوم ليس المقصود بالإيمان هنا هو أصل الإيمان، وإنما هو الإيمان الكامل الواجب. ولهذا قال شيخ الإسلام في خطاب الدنيا يخاطبون بأصل الإيمان وفي خطاب الآخرة بالإيمان الكامل، لأنه لا يمكن أن تكون النصوص التي جاءت بأن أهل الإيمان وبأن المؤمنين في الجنة أن المقصود بهذا الخطاب هو من حقق أصل الإيمان وترك الواجبات، وإنما هذا تحت المشيئة، وهؤلاء من أهل الكبائر ومن غيرهم ممن تركوا بعض الواجبات هم لا يستحقون الإيمان الكامل وليسوا من أهل الإيمان الكامل الذي يعصم من دخول النار ويوجب دخول الجنة، وإنما هم من أهل أصل الإيمان الذي يعصمهم من الخلود في النار وأن مآلهم إلى الجنة. فإذا ما جاءت النصوص في الشهادة لأهل الإيمان بأنهم في الجنة فهذا هو الإيمان الكامل الواجب، وأما في خطاب الدنيا فالناس مخاطبون بأصل الإيمان وكذلك في أحكامهم ومواريثهم وفي العتق وفي غيره، فإذا قيل مؤمن فإن المقصود به من حقق أصل الإيمان. والذي يقول بهذا من أهل السنة لا ينكر يعني أن الأعمال الأخرى داخلة في الإيمان، ولا يقول بقول المرجع أن الإيمان هو القول، ولكن يقول هنا خطاب وهناك خطاب، فأهل في الدنيا نخاطب بأصل الإيمان وهذا ظاهر، والأصل في هذا أنه ليست الأحكام في الدنيا تتنزل على أحكام الآخرة باعتبار التفريق بين أصل الإيمان وبين كماله، ففي الآخرة هناك مراتب، هناك من هو من في أعلى الدرجات في الجنة وهم أهل الإيمان الكامل، وهناك من هو مستحق لدخول الجنة وليس هو من أهل مراتب العالم، وهناك من هو متوعد بالعقوبة وقد يدخل النار وهو من أهل أصل الإيمان، فهناك مراتب في الآخرة. أما في الدنيا فكل من نطق بالشهادتين فيحكم له بالإسلام ويعامل معاملة المؤمن الكامل الإيمان في المواريث وفي العتق وفي الخطاب، فليس عندنا مؤمن كامل الإيمان له أحكام في الدنيا ومؤمن ناقص الإيمان له أحكام باعتبار الخطاب، وأما باعتبار الإكرام وباعتبار يعني إنزال الناس منازلهم وباعتبار الموالاة والمعاداة والمحبة والبغض فلا شك أن هذا موجود، لكن إذا قلنا أحكام المواريث فإن القضاء ومن ينظر في هذا لا يسألون من جاء يستفتي في المواريث هل الميت هو مؤمن كامل الإيمان أو هل الوارث مؤمن كامل الإيمان أو أنه ناقص الإيمان، وإنما يعاملون الناس بأصل الإيمان الذي لا يفرقون فيه بين من علت درجته في الإيمان وبين من نقص إيمانه حتى أنه قد يكون مرتكبا لأكبر الكبائر، فهو معاملة المؤمن كامل الإيمان في الأحكام والمواريث. وهذا معنى كلام أهل العلم ومعنى كلام شيخ الإسلام أن في الدنيا مؤمنون في الأحكام والمواريث وبالإقرار، وفي الآخرة بالإيمان الكامل الذي هو الذي يقتضي تحقيق كل شعب الإيمان الواجبة. وأما مسألة الاستثناء فإذا ما سأل عنها السائل فإنه إن كان يسأل عن الإيمان الكامل الواجب الذي يستحق به صاحبه أن يكون من أهل الجنة فنعم لا يجاب إلا بالاستثناء، يقول مؤمن إن شاء الله. وأما إن سأل عن أصل الإيمان، وكذلك إذا سأل المرجئ الذي عنده أن الإيمان هو الإقرار فإنه يجاب بدون استثناء كما ذهب إلى هذا المحققون من أهل العلم، فإن المرجع عنده أن الإيمان هي الكلمة وهو الإقرار، ونحن لا نشك في هذا، وإنما الشك هل حقق المسلم الإيمان الكامل الواجب، فإنه لا يزكي نفسه بهذا، لأنه قال لو قال أنه مؤمن لقطع لنفسه بأنه من أهل الجنة، فهذا السؤال متعلق بأحكام الآخرة وليس متعلق بأحكام الدنيا. ولهذا لو سأل رجل آخر عن بعض أقاربه من أهل الميراث ومن غيره يقول هل هو مؤمن، فهل يقول مؤمن إن شاء الله في مقام السؤال عن المواريث؟ ما يقول هذا، وإنما يقول هو مؤمن يقصد الإيمان الذي يستحق به الميراث أن يرث ويورث. وأما إن سئل عن رجل ميت من أهله هل هو مؤمن، يعني هل يزكيه بالإيمان الذي يرجو له أن يكون من أهل الجنة، يقول إن شاء الله لا يقطع له بهذا. ففرق بين هذا الإطلاق وبين هذا. يقول هذا هو غلط المرجئة، وكما قال كما غلطوا في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان ما هو قال أن تؤمن بالله وكذا وكذا. لا شك أن هذا قال به بعض أهل العلم في عندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان أن يقول أن تؤمن بكذا وكذا فيخاطبهم بما بلغه من الإيمان، لكن هناك نصوص أخرى نحن نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب فيها بغير ما أجاب به في النصوص الأخرى، مثل إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس، فإن هذا أجابه به بعد أن شرعت العبادات، وفي حديث جبريل خاطبهم بأركان الإيمان أركان الإسلام، وهذا إنما هو كما قال بعض أهل العلم يجيب السائل بحسب ما سأل عنه أو بما يقدر أنه يسأل عنه، ولا يعني أيضا أنه ليس عليه من الإيمان إلا هذا، وإنما يخاطبهم بالأصول وهو يعلم أنهم عرفوا من دينه ما عرفوا من الواجبات الأخرى. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بهذا، بل كان يرسل الرسل يعلمونهم ويبينون لهم دينهم، وكان من جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم ويتفقه ويعلم من دينه على وجه التفصيل ما هو أوسع من هذا الخطاب المجمل، فهذا لا يشكل. قال وحين سأله الذي عليه رقبة مؤمنة عن عتق العجمية وهي الجارية فأمر بعتقها وسماها مؤمنة، قال وإنما هذا على ما علمتك من دخولهم في الإيمان ومن قبولهم وتصديقهم. هو الصحيح أنه بما معه من الإقرار، لأن هذه الجارية معها من الإيمان يعني مخاطبة من الإيمان بأعظم مما امتحنها النبي صلى الله عليه وسلم فيه، في مخاطر للصلاة وبقية الواجبات، ومع هذا ما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن الخطاب هنا هو خطاب بالإقرار، فهذه الجارية التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان لم يشهد لها بالإيمان الكامل، فإنها إنما سألها عن أصل الإيمان فشهد لها بالإيمان الذي يتحقق به ذلك الشرط وهو عتق الرقبة فيها، وهو أصل الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبالإقرار بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نعم. ومما يدل على هذا أن هذا في غير الجارية، لو أن رجلا كان عنده ذنوب كان رقيقا، أو كذلك امرأة رقيقة وكان له ذنوب ومعاصي، فنحن لا نسأل هل هو حقق كل الإيمان أم أنه يعني عنده ذنوب ومعاصي، فإذا تحققنا من أصل إسلامه وأنه مسلم فإنه يحكم له بأصل الإيمان وتتحقق بعتقه هذا الشر وهي الرقبة المؤمنة. المقصود بهذا هو أصل الإيمان الذي تحقق لها به هذا المسمى، وهو من مسميات الدنيا أنها مؤمنة بحسب أحكام الدنيا في الأحكام والمواريد. نعم. نعم. هذه الزيادة هنا حصلت لهم بنزول القرآن، يعني عندما نزل القرآن حصل لهم بكل آية نزلت بكل آية تنزل يحصل لهم بها إيمان، فإن القرآن كلما نزل منه أحدث لهم إيمانا، فهو إما خبر وإما أمر ونهي إنشاء، ويجب عليهم في هذا شيء إما التصديق أو الامتثال، فهم بهذا يزدادون إيمانا أولا لما يتعهدهم الله عز وجل به من الوحي الذي فيه تثبيت لقلوبهم، وهذا يزيد في إيمانهم، ولما يخاطبون به من الإيمان فيمتثلون فيزيد في إيمانهم، فهذا إيمان بنزول القرآن لأول مرة عندما يسمعه من يسمعه فإنه يزداد إيمان. نعم. هذه الزيادة فيما يحصل للتالي بقراءة القرآن، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني في كل مرة تتلى فهي تزيد في إيمانه لما يسمعون من كلام الله. وهذا الملاحظ والمشاهد أنه كلما تلي القرآن وكلما سمع أهل الإسلام القرآن فإنهم يزدادون إيمانا، وهو من أعظم أسباب زيادة الإيمان، فهذا يحصل لهم في كل مرة، وهذا غير النوع الأول الذي يحصل لهم بالمخاطبة، فهم عندما خوطبوا بالصلاة وخوطبوا بترك الخمر لا شك أن هذا الأمر هو زيادة في إيمانهم، لأن الخمر لم تكن محرمة عليهم فمنعوا منها فزاد في إيمانهم، والصلاة لم تكن واجبة عليهم فخوطبوا بها فزاد في إيمانهم، للتشريع لزيادة في التشريع، وكذلك لزيادة الإيمان عندما يحصل لهم من التثبيت وتثبيت القلوب وتعهدهم بالوحي، وكذلك الامتثال بما أمروا. وأما ما يكونه من كتاب الله عز وجل بعد ذلك فهذا ليس هو من الإيمان الذي جد فيه، بمعنى أنهم خوطبوا بشيء لم يكونوا مخاطبين به بالأمس، كما هو حالنا اليوم، فالذي يقرأ القرآن قبل 10 سنين ويقرأه الآن هو لا يزداد إيمان باعتبار أن هناك زيادة في التشريع أو أن هناك زيادة فيما كان نقصا في دينه باعتبار التشريع، لأنه كمل الدين. وأما ما يحصل له من التدبر ويحصل له من حضور القلب ويحصل له من قوة الإيمان فلا شك أنه كلما تلا القرآن وكلما ذكر الله عز وجل ازداد إيمانا بتلاوته لكتاب الله. نعم. لا شك أنه كلما نزل شيء من التشريع أن فيه زيادة في الإيمان، والزيادة في الدين يعني على قسمين، يعني زيادة للأمة وهو بما يشرع لها من الدين مما لم يكن مشروعا لها من قبل، وهذا هذه الزيادة هي التي أراد الله عز وجل بقوله اليوم أكملت لكم دينكم. فهذه الآية نزلت بعد كمال التشريع، فالكمال الذي حصل للأمة هنا هو كمال في التشريع لعامة الأمة، وبهذا كمل التشريع، فليس هناك زيادة بعد هذا، بعد هذه الزيادة، وليس هناك بعد هذا إلا البدع كما قال السلف، قال ابن عباس إن الله كمله فلا ينقصه، وما لم يشرع الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون مشروعا بعد ذلك. فهذه الزيادة باعتبار أصل التشريع أنه لا يزال الله عز وجل يزيد هذه الأمة دينها وإيمانها حتى بلغت الكمال وكمل لها التشريع ورضي لها الإسلام دينا. وأما الزيادة باعتبار كل شخص وباعتبار كل فرد فإنها باقية إلى قيام الساعة، فكل يوم يتعلم فيها المسلم ويزداد علما وعملا فهو يزيد في إيمانه. فهذه زيادة باعتبار الأفراد، والناس يتفاوتون في هذا، منهم من يبلغ الكمال في الإيمان ومنهم من ينقص، منهم من يبلغ الكمال في العلم وينقص في العمل، ومنهم من يبلغ الكمال في العلم والعمل ويتفاوتون في هذا. وهناك زيادة باعتبار العلم بالإيمان الذي يعلم شعب الإيمان ويعلم الأدلة عليها، فهذا كمل إيمانه علما ويبقى العمل، فإذا امتثل يكمل له العلم والعمل. وأما إن نقص من شيء من العلم والعمل فهو بنقص يكون ناقص في إيمانه، وإنما هذا هو باعتبار الأفراد. وأما باعتبار الأمة فلا شك أن الدين قد كمل وليس هناك زيادة في التشريع. أخرى في أحاديث أخرى، ويرجع هذا إلى أنه كلما بلغه شيء من الدين وشرع له شيء خاطب الأمة به. هذا وجه ذكره بعض أهل العلم. وهناك وجه آخر أن الخطاب هنا إنما هو بحسب يعني حال الشارع وبحسب ما يقدر النبي صلى الله عليه وسلم من حاجته لهذه الإجابة، وليس هناك تعارض بين هذه الإجابات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الإيمان محصور، كما أنه خاطب الأمة ببعض شعب الإيمان، وأيضا نهاها عن بعض الذنوب وأخبر عن الكبائر وعن عددها، وهذا لا يعني أنه يقصد الحصر. فهناك فرق بين أن يفهم من هذه الحصر وبين أن يفهم أن هذه من الدين أو من شعب الإيمان، وهذا لا يعارض ما أخبر به في مواطن أخرى من الأركان والشعر، لأن هذه إجابة بحسب الحال والمقتضى وبحسب الحاجة إليه، وتلك بحسب حال أخرى. وهذه الإجابة هي التي أجاب بها بعض أهل العلم في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أفضل العمل، فهو يجيب أحيانا بالصلاة على وقتها، وأحيانا بالجهاد في سبيل الله، وأحيانا بالإيمان، قالوا هذا بحسب حال السائل، وإن كان هذا مرجوح، فالصحيح أن هذا بحسب أحوال أخرى قد ترجع إلى الزمان فقد يسأل عن وقت يكون الجهاد هو أفضل العمل فيقول الجهاد، وقد يسأله شخص يعلم أن أفضل العمل في حقه هو مثلا بر الوالدين فيأمره بهذا، فهو بحسب المقتضى والحال. وأما من حيث الأصل فلا شك باعتبار ترتيب وتفاضل الأعمال باعتبار الجنس، فلا بد من المفاضلة مثلا بين الجهاد وبر الوالدين وبين الصلاة على وقتها وبين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من إجابات أخرى. ففي هذا الحديث ذكر ما أمر به وفد عبد القيس، ثم قال لهم أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان، ثم فسره شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهنا فسر الإيمان ببعض أركان الإسلام، وهذا لا يشكل كما قال أهل العلم، فإن أركان الإسلام هي من شعب الإيمان. وهذا الحديث هو مما استدل به أهل العلم إلى أن الإيمان إذا ذكر منفردا دخل فيه الإسلام، وهذا الذي عليه المحققون أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإذا ذكر أحدهما دون الآخر دخل فيه الآخر. فهنا أخبرهم عن الإيمان ودخل فيه الإسلام، ولم يخاطبهم بأركان الإيمان وإنما خاطبهم بالإسلام، لأنهم علم النبي صلى الله عليه وسلم منهم يعني حداثة عهد بكفر، وهو كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ أن يدعو أول ما يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله ثم يتدرج معهم، فخاطبهم بما يجب عليهم من هذه الأركان. وثم إنه يخاطب بعض هؤلاء ممن بقي عنده يتفقه، يخاطبه بالإيمان على تفصيله، ثم يبعث الرسل والمعلمين الذين يعلمون الناس تفاصيل ما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم به. فينبغي التنبه لهذه المسألة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطب الوفود ويدعهم حتى يرسل إليهم من يعلمهم أمر دينه، فكانوا يتعلمون ما وجب عليهم على وجه التفصيل، وقد يأتون النبي صلى الله عليه وسلم في وفد، لا يكون المقام يقتضي التوسع، وقد يكون بعضهم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد لا يتمكن من الحفظ فيخاطبهم خطابا يسيرا يصل عليهم كثرة. ثم وهذه أهدي النبي صلى الله عليه وسلم في النصيحة وفي النص أنه كان يوجد الخطاب ليكون هذا أدعى للحفظ، ثم تفاصيل بعد ذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ولم يقل أنه لا يجب عليهم غير هذا. قال: وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، لأن هذا حاله وكانوا يعني في بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما حصل بينهم وبين غيرهم حرب فهم تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في حربهم، وتجب عليهم النصرة، ويجب عليهم أن يؤدوا خمس المغنم للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه واجب عليهم. وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الوفود بما يقتضي الحال والمقام بحسب حاله. قال: وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. هذه نوع أنواع من الآنية. الدباء هو ما يتخذ من الآنية من هذه النبتة، فإنه عندما يؤخذ ما بداخلها من اللب تبقى، وكان يستخدمونها آنية، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها. والحنتم قيل هو نوع من الآنية تطلع بطلاء أخضر، وكانت تستخدم في الخمور ثم أصبحت نوع من الآنية معروفة في المدينة. والنقير هو ما نقر من الجذوع ومن الأشجار أنهم كانوا ينقرونها أو ينحتونها فيجعلونها كآنية يجعلون فيها الأشربة. والمقير هو المزفت الذي طلي بالقير والزفت، فهذه قيل أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها لأنها الأشربة فيها تشتد وتتخمر بسرعة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهذا أيضا مما يقضيه المقام، فإن هؤلاء كانوا في بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كانوا يخزنون الأشربة ويجعلونها في هذه الآنية فتكون يعني سبب للتخمر، فقد يشربون وهو لا يعلمون أنها خمر. وهذا مبالغة من النبي صلى الله عليه وسلم في الابتعاد عن الأشربة المحرمة. نعم. قال: نعم هذا من الخمس وهو مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الأمة بأركان الإسلام. وتأويل المصنف لهذا وتوجيهه لهذا أنه يخاطب الناس بما بلغه من الإيمان، فيخاطب من يخاطب ببعض الأركان بعض الشعب ثم يخاطب غيرهم بحسب ما بلغه. والذي يظهر هو والذي عليه بعض المحققين وذكره بعض أهل العلم أن هذا إنما هو بحسب أحوال الناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطبهم بهذا ولم يقل لهم أنه لا يجب عليهم غير هذا، بخلاف الرجل الذي جاء وقال دلني على عمل إن فعلته أدخلني الله الجنة، فأرشده إلى أركان الإسلام ولم ينقص من هذا الشيء. فهذا إنما يخاطبه بما على نحو شرطه الذي اشترطه. وأما من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فإنه قد يجيب بما لا يجيب به غيره، وكذلك من سأله عن أفضل العمل فإنه قد يجيب بما لا يجيب به غيره، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده متقرب أن هذا أمر هو واحد لا يتغير، لكن أحوال الناس بحسب خطابهم لا شك أنهم يتفاوتون في هذه الأمور. من التسع حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الإسلام صون، أي يعني علامة ومنارا ظاهرا يميزه كمنار الطريق. قال أبو عبيد صوى هو ما غلظ وارتفع من الأرض واحدتها صوى، منها أن تؤمن بالله، يعني هذه علامة الإيمان وهذه منار الإيمان، وهي الأمور التي يعرف بها الإيمان. قال أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان وحج البيت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم. هنا يذكر الشعب، ذكر الأركان ثم ذكر بقية الواجبات من السلام، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام. هذه من أظهر الأدلة على شعب الإيمان، وأن الإسلام والإيمان أنه أسهم وشعب، فكل سهم من فكل من ترك سهما فقد ترك سهما من الإسلام. وهذا مما يدل على أن من ترك سهما لم يترك الإسلام، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك سهما من الإسلام فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره، يعني إذا ترك الجميع فقد ولى الإسلام ظهره، أي أنه ترك الإسلام. وأما إذا ترك شعبة من شعب الإيمان فإنه على قدر هذه الشعبة يحصل له النقص، فإن كانت مستحبة فهذا نقص في الكمال المستحب، وإن كانت واجبة فهذا نقص في الإيمان الواجب، وهذا الذي ينفع عنه الإيمان. وإن كانت في الأركان فلا شك أن هذا هو عرضة لأن يكون كفر وأن يخرج به من الدين. وأما إذا ترك الشهادتين أو ترك الصلاة عند كثير من أهل العلم فهذا لا شك أنه ترك أصل الإسلام، وأنه لا ينتفع ببقية الشعب إذا ترك الأصل، لأنه ليس المقصود هو أن يأتي بشيء من العمل كما يظن البعض، وإنما لابد أن يأتي بالأصل. وأما إذا ترك بقية الشعب فهو بحسبها يحصل له النقص في الإيمان. لعلنا نتوقف عند هذه النقطة إذا كانت نقطة. الذي يظهر يعني أنهم المقصود قوله هنا بالإقرار هو التصديق، يعني أنهم صدقوا بها لكنهم لم يقروا، لأنه لا يمكن أن يفرق بين إقرار القلب وإقرار اللسان، فمن أقر بقلبه وأقر بلسانه فهذا مرجعه إلى إقرار القلب، لكن لو قال أنا أصدق بقلبي ولا أقر بوجوبها فهذا لا ينفعه التصديق. فالمقصود بالإقرار هو مواطعة القلب واللسان على الإقرار، وأما التصديق تصديق القلب مع إنكار اللسان فهذا موجود، لأنه قد يصدق بقلبه ويصدق بخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يقر له ولا يؤمن. نعم. والله هذا منع منه يمنع من بعض أهل العلم هو أن لا يضاف تضاف الأفعال إلى القرآن، وإنما يقال قال الله في القرآن أخبر الله في كتابه. نعم. لا شك أن الاجتهاد أن له شروط، وإن كانت هذه الشروط ليس كما هو موجود في بعض كتب الأصول وغيرها من هذه الشروط التي لا تكاد توجد في أحد إلا من رحم الله. فالمقصود بشروط الاجتهاد هو أن يكون المجتهد من أهل العلم الذين يتمكنون من الأخذ من الكتاب والسنة وهم من أهل الفهم، فمن كان هذا فهو من أهل الاجتهاد. ثم الاجتهاد هناك اجتهاد مطلق ومقيد، فالاجتهاد المطلق هو أن يجتهد في جملة النصوص، وأما المقيد هو أن يجتهد في مسألة أو في نص، فقد يجتهد وينظر في نص فيكون من أهل الاجتهاد، وقد يخفى عليه الحق والدليل في مسألة أخرى ويقلد، وهذا حال كثير من علماء الأمة، ما يكاد يعرف من أحد من أهل العلم إلا واجتهد وأخذ عن غيره، حتى الأئمة الكبار، الإمام أحمد يقول أدركنا أهل العلم، البخاري يقول أدركنا أهل العلم، كثير من أهل العلم في عقيدة يقول أدركنا العلماء على هذا، فكانوا يرجعون إلى أهل العلم وكانوا ينظرون في الأدلة، وأن رجوعهم إلى أهل العلم ليس هذا إعراضا عن كتاب الله، وإنما هناك نوازل تنزل في الأمة فيحتاجون فيها إلى الرجوع إلى العلماء، كما لما حصلت فتنة الجهمية وتكلم الإمام أحمد ورد عليهم وبين الحق في مسألة اللفظ وفي غيرها، تبعوا على هذا أئمة العلماء ووافقوه وبدعوا من خالفه في هذا، وكل هذا من اتباع العلماء عند النوازل ومتابعة العلماء، فهذا ليس هو مما ترك من ترك النصوص، وإنما هو في الحقيقة اتباع لأمر الله عز وجل الذي أمرنا باتباع سبيل المؤمنين وبشعار أهل الذكر. أول ما يخاطب به الكافر النطق بالشهادتين، وليس هناك تدرج بالتشريع لكن هناك رفق بهذا المدى، فهو أول ما يخاطب يخاطب بالشهادتين، لكنه يخاطب بما يستطيع من الدين، ليس لأن التشريع نحن نتدرج نقول مثلا تأخر فرض الصلاة عن الشهادتين مثلا كذا سنة لا نتدرج به، لا هذا خطأ، وإنما يخاطب بكل الشهر لكن بحسب الاستطاعة، لأن كما خطبنا بحسب الاستطاعة هو كذلك، فهو أول ما يخاطب بها يخاطب بالشهادتين، فإذا نطق بها يؤمر بالاغتسال ويؤمر بالصلاة، ثم يعلم فما استطاع من القرآن الذي تصح به صلاة، يعلم الطهارة، يعلم ما يجب عليه، أما التفصيل في كل حالة فينبغي مراعاة أحوال هؤلاء، لأنه قد يكون بعض هؤلاء ينفر بأنه يخاطب بأمور قد لا يخاطب بها الكثير من المسلمين الذين ولدوا في الإسلام، لأنه ليس من أهل العلم بها، فهو لا يخاطب إلا بما يجب عليه، فهو الذي يخاطب يخاطب بالصلاة، يخاطب بالطهارة، أما الزكاة ينظر بعد ذلك في ماله، لأنه ليس من الأمور التي يخاطب بها ابتداء، كذلك الصوم فإنه لا يخاطب به ابتداء حتى يأتي وقت الصيام، وكنا نخشى أن ننفره، لأنه عندما نقول له أنه يجب عليك الصيام ويكون هذا في أول يوم يسلم فيه ربما نفره، لكنه لو بقي حتى يأتي رمضان وأعلن رمضان ودخل الشهر فلا بد أن يخاطب بالصيام، فعند ذلك يقال له يجب عليك الصوم. هذا كما جاء في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان ذكر هذه الأركان، وهذا الحديث مما أطبق عليه العلماء أنه تضمن أصول الدين، أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فدل على أن الدين لا يخرج عن هذه الأركان، ومن تأمل الشعب يجد أنها ترجع إلى هذه الأركان، فهذه أصول، وما بعدها هو تفريع لهذه الأركان، أركان الإيمان أو أركان الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في صيام عاشوراء، فإنه أمر أن يصام يوم قبله أو بعده مخالفة له، وهذا دليل على أن الشرع أنه لا يفرق، اليهود يصلون نترك الصلاة مخالفة لهم، وإنما نخالفهم في بعض الهيئة وفي بعض الأحوال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض أحوالهم في الصلاة ونهى عن بعض أحوالهم في الطهارة، حتى أنه نهى أن تباصر الحائض وأن لا تعتزل، يعني مخالفة لليهود. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صيام عاشوراء كان محببا إلى الله ويحب الله عز وجل، وهو شكر لله عز وجل على نجاة موسى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بموسى، لكنه خالفهم في هذا الصيام بأن صام بأن شرع صيام يوم قبله مخالفة له. أصل الإيمان يتحقق من نطق الشهادتين وبالالتزام واعتقاد وجوب الواجبات تحريم المحرمات، ثم هناك خلاف بين أهل العلم إذا ترك شيء من الصلوات هل يكفر، وأما إذا داوم على الترك فالذي يظهر والذي عليه عامة أهل العلم أنه لا يبقى أصل الإيمان مع المداومة على ترك الصلاة، وإنما النزاع يكاد ينحصر في أنه إذا كان يصلي ويترك أحيانا. ما ثبت رجوع الإمام أبي حنيفة ولا من كان موافقا له من الفقهاء، هذا الذي يعرف، وهذا لا يشكل يعني على عقيدة أهل السنة أن لا نؤثم مخطئا، ونحن نعتقد أنهم على إمامتهم وعلى هم ما هم عليه من الخير والفضل، وأما الرجوع فلم يثبت، وإن ثبت نحن نفرح بهذا لكنه لم يعرف. هذا ذكره بعض أهل العلم وخرجه بعضهم يعني تخريجات كثيرة، وينبغي النظر في مجموع النصوص ليس في نص واحد، فإن هؤلاء عذرهم الله عز وجل بما معهم من بما معهم من الإيمان، وقيل إنهم ليس معهم من العمل الواجب يعني ما بعد الأركان، وأما الإسلام وأركان الإسلام فهي من الإيمان الذي لا بد منه، وأما ما بعد ذلك من الأعمال التي تكثر في الإنسان فيقال أنه عامل، يعني كما يقال أن هذا من أهل الخير يعني لكثرة عمله أعمال الخير، ويقال أن فلان لا يعرف بعمل الخير لا يعني أنه فقد أركان الإسلام. نعم. يجابون بحديث وفد عبد القيس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإيمان وذكر هنا الأركان القلبية وعمل القلوب، وفي حديث وفد عبد القيس ذكر أن الإيمان هو أن تؤمن فسره بأركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهذا لا يعارض هذا، والأدلة الأخرى كذلك دلت على أن من الإيمان أن الإيمان منه ما هو من الشعب الظاهرة، فأركان الإسلام من الإيمان، وكذلك الشعب الأخرى إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان كما جاء في الحديث، وكل هذا لا يتعارض، ينبغي الجمع بين النصوص وتفسير النصوص بعضها ببعض. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.